باش نحكوا على حاجة مهمة جدا نوفل، اللي هي الأسعار والمنتوجات وارتفاع الأسعار وتهافت الناس، اللي هو يسبب العجيب حقيقة. نقول كيفاش الدنيا شاعلة في نفس الوقت الناس تجري عليها وتشري بالطريقة هذه. الأسعار وارتفاع الأسعار أكيد جدا هي من العجائب اللي قاعدين نشوفه فيها، من العجائب والغرائب زادة نشوفه فيها. نشوف ارتفاع أسعار وتتشكل عباد من ارتفاع الأسعار في كفة أخرى، نشوف التهافت الكبير واللهفة الكبيرة، هذه مفارقات. كما كنا نحكو في الأوف نوفا، لأنه شفنا الصباح مثلا أنه فما المركز التجاري الموجود في قبلي، الناس تستنى البرة معناها بصفوف قبل ما يحل، وتحس وكأنهم هما داخلين على الجنة مش داخلين على مركز تجاري أو باش ياخذوا، لأنه نعرفوا كل منطقة وكل قرية وكل معتمدية راه موجود عندنا مجموعة من الحوانيت، معنى المحلات اللي احنا نجموا ناخذوا من عندهم السلعة متاعنا من غير دزين ومن غير تهافت كبير كما شفناه اليوم وكما شفناه خلال شهر رمضان كامل. شهر رمضان كامل نشوفه في اللهفة والتهافت الكبير هذايا، وعلى تكديس البضاعة وتكديس، ما نحكوش على كمية معقولة والمحدودة. نشوفوا كيفاش مواطنين تتلهف أنها باش تكدس البضايع هذه، واللي حسب راه الدراسات تقريبا أكثر من 60% يمشي في البوبال في الزبلة، معناها عندنا ثقافة استهلاكية معكوسة في قبل، مش عارف شنو الحل للتصدي للظواهر هذه. هاو شوفوا الموضوع هذا، وفي الإطار هذا يحضر معنا اليوم سي سفيان زيد المدير الجهوي للتجارة بقبلي. عسلامة سي سفيان. صباح الخير، وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعتنا بزوا. مرحبا بك. ويحضر معنا زيد سي علي بن عون رئيس المكتب الجهوي للدفاع عن المستهلك. مرحبا بك سي علي. واليوم عندنا برشا مواضيع ديجا، ونوفل استعد معناها من البداية حتى يوجه لك برشا أسئلة اليوم في الإطار هذايا. نهاركم مبروك، مبروك منها رمضانكم وعيدكم إن شاء الله بالخير والمسرة، ونهار أسعد الأيام على مستمعي إذاعتنا بزوا. وعليك زيدا. خلينا نبدو الموضوع متانا سي سفيان، معك شهر كامل صارت فيه مجموعة من الحملات للمراقبة الاقتصادية في ولاية قبلي كاملة، اش تم معناتها رصد من مخالفات وشنين يا حصيلة المخالفات هذية وفيش تمثل بالضبط خلال الأيام الرمضانية المباركة؟ شكرا. منذ بداية شهر رمضان الكريم تم تنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، منها الشرطة البلدية، ونشكرهم بهذه المناسبة لمعاضدتهم العمل الرقابي الميداني في مختلف مناطق مرجع نظرهم الترابي، كيف كيف الصحة، ضمن عمل المراقبة الاقتصادية كانت سادة كيف كيف في أكثر من 51 زيارة تفقد يعني ضمن الفرق في كم أيام لحتى اليوم الأمس بالليل، يعني كانت مجموعة مخالفاتها في حدود ترفعت 131 مخالفة اقتصادية، منها سادة كيف كيف 141 مخالفة صحية في الغرض يعني ضمن عمل مشتركة، تنوعت بطبيعتها ضمن الأعمال منها يعني عدم الاستظهار بفواتير الشراء، منها تسليم فواتير غير قانونية، استعمال أدوات وزن غير قانونية، عدم الاستظهار بسندات نقل، بيع بأسعار غير قانونية، كيف كيف شمل جل القطاعات، خضر الغذاء، المواد الغذائية، قطاعات الدواجن، البيض، اللحوم، المقاهي، المخابز، الملبس الجاز والمرطبات ومختلف القطاعات الأخرى. مناطق التدخل كيف كيف شملت كافة مناطق الولاية اللي ذكرتوه في بداية الحصة، يعني تهافت المستهلك وتنمي يعني الشراء متاعه في جل المواد الاستهلاكية يعني حسب رغبة الاستهلاك في الفترات المختلفة، منها تو نحن في على أبواب عيد إن شاء الله مبروك للجميع. اتجاه المستهلك كيف كيف يمشي للملابس الجاهزة ويمشي للحلويات، نشوفه سدى قطاع الخضر والغذاء، سدى كيف كيف فيه سدى إنتاج فصلي لبعض المواد يعني بداية موجود في السوق، تراجع أسعاره سدى كيف كيف تلاحظوه حتى خلال الأيام القادمة، خطر الإنتاج هو بش يكون يعني إنتاج فصلي لجل المواد خاصة للغذاء. المواد الأساسية توفرت إن شاء الله بالقدر الكافي، خاطر سادة كان تخوفنا في بداية شهر رمضان من خلال التدخل، الواحدة تقوله رو كون المواد تتفقد كذا، كانت موجودة يعني في عرضها بمختلف المواد الأساسية، منها اللي وصلنا حتى خلال شهر رمضان كامل يعني في تزويد زيت نبات المدعم في حدود 171,480 لتر، كيف يعني خلينا ناخذه بالنقطه بالنقطه مثلا في مجمل التدخل يعني كون المواد تنزيدوا بالتفصيل نشوفوها نشوفوها بالنقطه بالنقطه. ولكن خلينا ناخذ مثلا الزيت النباتي المدعم كان مشكله عويصه خلال شهر رمضان. الناس كانت تشكى والتجار زادة كانوا يتصلوا بينا ويتشكوا ويقولك ما فماش والمزود مش قاعد يجيني ومانيش معناتها لاقي كيفاش نتصرف مع الحرفاء متاعي. الحرفاء زاد اللي هما للمواطنين العاديين يقولك مانيش قادر على الزيت الاخر اللي هو باسوام غاليه وحاشي بالزيت المدعم وماهوش موجود. ويقولك معناتها كيما يقول المواطن بسيدي وسيدك باش ندبر معناتها ايترا زيت واحده. شوف شوف شوف برك نقاطعك في المجال هذا. قلنا التخوف هذا ما قبل رمضان خاطر ثم الجانب اللوجستي بما في معلبي زيت صحيح في الاسبوع الاول من شهر رمضان كان اضطراب تزويد ناتج عن المعلبي نتاع الزيت باش يوصلوا للتجار الجمله يعني الكميات المطلوبه. يكون في نظام لوجستي في بعض الاحيان يقع تاخيرات في توفير الماده هذه لكن في معدل استهلاكها مقارنه بالاشهر الفائته يعني في معدل اكثر من السابق يعني في الكميات المجلوبه اللي هنا في المنطقه. والتو متوفر هو الزيت في كامل مناطق الولايه يعني تو موجود الزيت موجود في كامل مناطق الولايه خاطر احنا كي نقولوا راه ما توجدش يعني بناء يعني نبنوا الحديث هذا نبنوا على شنو يعني بناء على تشكيات المواطنين تشكيات المواطنين نحن خاطر بتدخلنا مع تجار الجملة للمواد الغذائية بتدخلنا مع تجار التفصيل بتواجدنا داخل الأسواق مختلف المحلات المفتوحة للعموم معروض وموجود بالقدر الكافي إن شاء الله. حتى السادة كيف كيف نزيد نواصلوا يعني منحة أسعار البيض اللي هي بيضة بدأت في تراجع وصلت اليوم حتى 880 مليم وقاعدة باش ترجع زيد أقل السادة كيف كيف ناتج السادة كيف كيف على وفرة الإنتاج في بعض المواد هذه اللي هي بطبيعتها في عرضها باش يكون أسعارها موجودة ونسيبيت تزويد السوق بالسلع هذه إن شاء الله. ولأنه تصير مراقبة معناها لتثبتوا أنه الأسواق مذية قاعد يتعامل بها التاجر و اللي يبيع معناتها ولا لا كان في السوق ولا كان في المحلات نتاعو. بطبيعة الحال نحن عندنا مرصد وطني للتزود يعني للتزويد والاسعار وكيف كيف عندنا مرصد الجهوي اللي نكتبوا به يعني في كافة مناطق الجمهورية اللي بما فيه نحن المرصد الجهوي تحت اشراف السلطات الجهوية تحت شرف سيد ولي الجهة ضمن اعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية اللي تقوم سادة كيف كيف على تنسيق ما بين كل المتداخلين الاقتصادي بما فيه يعني للوقوف على الكميات المعروضة وإذا كان أمكن التدخل يعني للتنسيق وتسهيل العمليات التوفير وجلب الكميات المطلوبة. إذا نمشوا مع سي علي. سي علي كان أشار سي سفيان لي مشكل مهم جدا وهو تم رصده في خلال المراقبات الاقتصادية وهو البيع بأسعار غير قانونية وأسعار تتجاوز الحد خلينا نقوله الأدنى معناها لزيادة في الأسعار. أنتم كمنظمة معناها تعامل المواطن مع الأسعار هذه كيفاش تشوفوها بالضبط؟ هل إنه المواطن قاعد يقاطع في المواد الغالية هذه والمنتوجات الغالية أم إنه المواطن اليوم قاعد يشري فيها كيما كانت معناتها ومهما كانت الزيادة؟ ويعني تقييمكم أنتم للوضع هذايا؟ سبق من العادة دائما وأبدا أني متفائل معناه في تدخلاتي وفي حديثي ونبدي بعض النصائح وبعض الإشارات للعائلات وربات البيوت. لكن المرة هذه واللي لخصتها في شهر رمضان أن المواطن بصفة عامة والنفزاوي بصفة خاصة المواطن بصفة عامة والنفزاوي بصفة خاصة متحدي ما يسمعش الكلام معناها عندنا كلمة قالها أهلنا الغلاء دون الترك يعني حاجة غالية اتركها إذا كنت تركت أنت إيش صار لك معناها وهي هذه السياسة متاع منظمة الدفاع المستهلك في العالمية سياسة عالمية إذا حاجة غلط خليها توها ترخص بطبيعتها معناها عملية المواطن النفزاوي يكلمنا عديد المرات ونمشي نمشي للمساحات الكبرى والبعض المحلات في الأحياء ولا في المعتمديات ونتبعه وساعات ندخله مباشرة نعمل يهدي بربي هذه تو غالية تأخذ فيها ليش ولا خذ شطر ليش مثلا في البطاطا تمشي تأخذ لي 3 كيلو وإلا معناها في موضوع آخر منش عارف كيفاش المهم احنا حاولنا ان نسكروا التليفون باش الناس تسمعنا اكثر. معناها حاولنا عديد المرات ان نبدو نصائح حاره ومهمه مهمه ما نشري كان ضروري لازم راهو اي حاجه تعجبك تشريها وهي مش مبرمجه هذا معناها مدعات للافلاس. معنى زي حاجه مش مبرمجه ولو كانت رخيصه ما نشريهاش. فما بالك معناها اللي تبغى. ودعيت عديد المرات ان ربه البيت خلها هي اللي تقضي. أي؟ لان فعلا بالتجربه شفناها ان المراه تعرف تقضي ايش حاجتها وقداش حاجتها من كل حاجه. انا حاجتي قفه متاع فيها خضره هي تعرف ايش فيها. الراجل يقضي بالجمله. أي؟ يقضي ياسر وشطر يتلوح وتم اللي ماهيش محتاجاتها في اسبوع. في برامج المراه عندها فكره في خلال اليوم وخلال الاسبوع. المراه ذكيه وتعرف مبرمجه الاسبوع هذا ايش تحضر من طعام للعائله ومن غير الطعام الحاجات الاخرى المتممه في ديكور الدار ايش تشري في نهار الثلاث ولا نهار الخميس. الراجل يمشي يشري اللي يجي. المراه هي تتحكم اكثر في الميزانيه العائليه اكثر من الرجل. خلينا الرجل هو اللي عنده الفلوس وهو القوامه للرجل. اللي لاحظناه خلال شهر رمضان ان الناس قاعده تشري سبه منهكك اشري المهم اشري باش تشري اشري لغايه انها تشري وكهو. بينما فئه قليله مقننه المشتريات مضبوطه حسب الحاجيات وحسب المقدار المحتاجات الدار. فاللي لاحظناه ولا قائد دائما ابدا ندعو له بالله الحاجه اللي مش محتاجها ما نشريهاش ونشري حسب ظروف ميزانيه العائليه. وقادمه علينا مناسبات كبيره ديما احنا المناسبات معناها جايه الامتحانات ومن بعد الامتحانات ظروف ما نعرفش برشا ظروف متعبتنا. من المستحسن ان نتحكموا في الميزانيه العائليه لان اللي لاحظناه ان الناس الكل قاعده تشري كما يجي وثم فوضى في الميزانيه العائليه وثم ظروف معناها ماهيش سمحه خلاص. هاو باش نرجع للنقطة هذه لكن خلينا نرجع لسي سفيان. يعني فما إشكال كبير كما قال سي علي أنه يشري باش يشري والمواطن في قبلي واخذ ممكن فكرة معينة أنه مهما الحاجة كي تكون أغلى راهي خير وراي الكاليتي خير وراي المنفعة متاحة معنت علي خير. أنتم بدوركم كإدارة جهوية للتجارة فيش يتمثل في انك توعي المواطن اليوم بانه يعرف ايش ياخذ بالضبط خاصه مع وجود معناها مواد جينا من التجاره الموازيه وجينا من بلدان اخرى ما نعرفوش حتى منيش مصنعه او منيش متكونه هي وتجينا معناها في المنتوجات اللي نلبسوها كنسيج وتجينا في المنتوجات اللي ناكلوها واللي نستعملوها يوميا. يعني انتم كيفاش تتعاملوا مع الوضع هذا؟ وبطبيعة الحال مش كل المواد المعروضة راي باش ما نخلقوش سادة يعني تخوف لدى المستهلك نقولوا راي مواد راي ضارة وغير مرغوب فيها وما نستهلكوهاش وما نشوفوه. عنا الرقابة الصحية كيف كيف المتواجدة ميدانيا كيف كيف نحن مراقبة الجودة للمواد المعروضة سواء في توريدها أو في عرضها داخل الأسواق مع يعني تكثيف عملية الرقابة داخل الأسواق المسالك الموازية ضمن الأعمال المشتركة اللي سواء عن طريق يعني الفرق المشتركة عبر الطرقات مع الديوانة أو كيف كيف يعني المراقبة مشتركة مع مختلف الأجهزة الرقابية للأسواق الأسبوعية. صحيح المستهلك يحب يشري مختلف المواد وحسب البعض ما تنجمش تتحكم في شعور مستهلك اللي بدوره كما ذكر المنظمة سالية متاع الدفاع المستهلك ربة الأسرة اللي هي بيدها توجه سادة كيف كيف الاستهلاك متاع العائلة وهي ترشد سادة الجانب هذا الاستهلاكي. المواد تو هو نسي الكل يسمع فينا تو ويشجع في سي علي تو يقول يعطيك صحة الكلام اللي قلته. لا في تصرفها يعني في شرائها في الوحدة ما تكونش مندفعة تكون واعية تكون واعية في الشراء يعني يكون يعني حسب الكميات المطلوبة اللي باش تاخذها. الوعي هذا لدى الاستهلاك ان شاء الله يكون يعني هو بيدو نحن من خلال المعهد الوطني للاستهلاك اللي هي بيدا يعني يخرجوا حتى المدارس الابتدائية باش تكون عندنا ثقافة استهلاكية سادة في المواد هذه نكونوا واعيين شنو النجم نستهلكوه شنو كيف كيف اللي يضر بصحتنا شنو اللي نجم يأثر على الأنفاق متاعنا في الميزانية متاع المصروف متاعنا. صحيح رغبة الشراء يعني اللي هي بيدها وتهافت نحبوا نشروا كل شيء هذه راهو شعور لدى الناس الكل يحب عنده كل شيء كيف كيف، لكن حسب ميزانية الأسرة وحسب ميزانية العائلة اللي يلزم سادة الأنفاق يكون باش ما يتدينش سادة في البحر من أجل استهلاك المواد، يعني يكون يتدين في الغرض هذا يلزم يتحكم في شراء وحسب الظرفية وحسب الطلبيات نتاعه. نوفل في تفاعل مع سي سفيان، المشهد ما هوش مثالي كما صوره لنا راهو عندنا إشكالية كبيرة في توزيع المواد الغذائية، ربما بتفاوت إلى شهر رمضان نسمعك، فما فترات توفر فيها السلع، فما فترات ما تنقص فيها السلع هذه، مثال الأسبوع الفات فما إشكالية في الرايب وفي البن، معنا هذه قضايا واقعة عشناه، فما إشكالية أخرى زاد في الزيت النباتي وزيت المدعم. حاجة أخرى رو المواطن كيف يمشي للسوق الموازي رو اضطرارا ما هوش اختيارا في بعض الأحيان، اضطرارا كيفاش؟ كيف نلقى الزيت المدعم مفقود والزيت الآخر سومه غالي، راني ما نقدرش باش نشري زيت 14 دينار 15 دينار، ميزانيتي وإمكانياتي مبنية على الزيت المثال المدعم، نحكو دائما على بعض المنتوجات. كما قلنا الفترات طيلة شهر رمضان عموما في المجمل ما شفناش يعني نقاص كبيرة، لكن في فترات سي سفيان عشنا نقص فادح في بعض المواد خاصة الزيت وخاصة مثل الحليب والمشتقات متاعها والرايب والبن، والمواطن روعانة ومن وضع حكاية مبكيات معناها ساعات يولي انك باش تدبر إيتر زيت كأنك داخل في مغامرة كما قلنا مبكري بسيدي وسيدك باش ندبر بسيدي وسيدك، هذه نقاط لازمنا نشيروها. هو تفكر وهذا يا راه ما يحجبش زاد الدور الكبير. خليني نذكر حاجة يعني تفاعلا مع كلامك نوفل، كان فما تكسيسي اكيد راهو يسمع فينا تو تحية لي، كان قال لي باش ندبر إيتر زيت وليت نشري من معناتها الحانوت هذاك كل يوم نشري بعشرة وخمسطاش ألف قضية باش هو يخلي لي من بعد إترازيت، معناها وصلنا للدرجة هذه سي سفيان انه الواحد يحاول يعمل كل الطرق باش في الاخر يحصل إترا واحدة من الزيت. كما قالك نوفل معناها كان فما اضطراب كبير خلال شهر رمضان، مش كان في الزيت بركة زيادة في الرايب اللي هو رجع ممكن امس بركة امس رجع ردك سي سفيان. اي تولي ذكروا سي نوفل المثالية، نحن ما نحبوش نقولوا في عالم المثل متاع الدولة الفلاطونية وكذا، هو الزيت نحن كنقولوا راه ما توفرش بناء على معطيات، مثلا نقولوا راه مش موجود الزيت وراه ما ثماش، ولا كيما الاخت رباب كيف اللي تقول لك راه التاكسيست يقول نمشي باش نخلص طلع قداش وكذا، يعني نبنوا هالتصور هذا في فقدان المواد هذه بناء على معايناتنا لكافة المناطق والتزويد وكيف كيف نحن روعنا طرف سدا يعني اللي يحكم ما بين هذا وهذا اللي هو المتداخل الاقتصادي، يعني نحن شركات الجمله للتوزيع اللي هي بيدها في نظام اللوجستي، يعني موجود نحن الامكانات خاطر اللي ذكرناه في حدود 171,480 لتر تم متابعتها حتى ميدانيا في المجال. صحيح قلنا راه في الاسبوع الاول يعني كان ثم اضطراب في عمليه التزود من الماده هذه، لكن كي تراجعوا يعني المهنه والموجود هو الزيت يعني حتى اليوم هذا، ويعني كيف خاطر دخلت وزاره التجاره كميات اضافيه لمعالبي الزيت اللي كان هو بدوره، نحن بولينا يعني بطلب لشركة الجملة نقول لهم نحثوا فيهم باش يوفروا اللي في كم مناطق اللي يصعب التدخل فيها، خاطر عندهم سادة كيف الإمكانات اللوجستية متاعهم، يعني الجاجوات يكون يعني هو بيدو باش يفرغ ويعاود التزود باش يحضر المعلب بالزيت، نحن اللي هي بدورها يعني بولينا نرغبوا في عملية شركة الجملة باش توفر المواد هذه. الرايب هو كان موجود لفترات لهنا اللي هو صحيح كان ناقص، وحتى في فترات سابقة نحن دخلنا حتى مع الإذاعة وقلنا راو كون المادة هذه مفقودة ونكيت حتى من خلال المرصد راي المادة هذه تنقص نظرا لتنابي الاستهلاك، اللي ذكرنا في بداية الحصة المستهلك في كان بشي هز باكو واثنين متاع الرايب يولي يشري حتى في عشرة ويشري جاجو كامل متاع الرايب يلم فيه اللي هو ما يستهلكوش. ثم وجه آخر نحن اللي نقول المواد مثلا غلاء، ثم وجه آخر في الجانب هذا نشوفه سادة كيف يعني المواد الاستهلاكية في اللي هي بدا يعني أكلات جاهزة كاملة، يعني يكون يعني كيفاش نقوله نحن في سلة المهملات اللي هي بيدها موجودة بالحمها موجودة بالواحد واللي هو بيدو راه حتى تخزين تفكروا الحليب اللي ما ذكرتوش وانت في عدم يعني توفر الماده هذه يعني كان اللي هو بيدو بالبكو واثنين مشو الرايب يعني المشو سادة كيف كيف نحن الزيت النباتي خطر الزيت النباتي بعمرك لا تلقى في الاسواق الاسبوعيه شكون اللي هاز بادن وقاعد يدور خطر يمشوا يلتجوا لتوفير مواد اخرى ونحن خطر من خلال متابعتنا ميدانيين في الغرض هو الزيت ما يبعدش وما يفرقش على الاثمان نتاعو المعروض في داخل الاسواق الموازيه يعني الزيت النباتي هذا الغير مدعوم يعني الموجود اللي يجيبوا فيه من مناطق اخرى مصادر اخرى في التزود يعرض بكميات قليله اللي هي بيد بدورنا راه حتى في كي نرجعوا الاستهلاك يعني الفرد في السنه يعني ما عندوش الكميات الكبيره اللي باش يستهلكها للماده هذا يعني ان شاء الله نحن راهو في سعينا بحضورنا معاكم كاعلام لترشيد وتوعيه المستهلك باش يعرف كيفاش يمشي ياخذ سد حقه من خلال يعني توفير سد كيف كيف يكون اشهار سعر موجود يعني من حقه من مدى التاجر كيف كيف يعرف الشراءات نتاعو يعني بالقدر الكافي يخلي المجال لغيره سد كما ذكر سعدي يروى ثقافه الاستهلاك اللي هي بيدها اذا كان انا يكون العرض والطلب تنامي طلب على اي ماده اللي هي بيدها تنجم تكون مش ضروريه بطبيعه الحال ينجم يستغل التاجر الفرصه ويرفع في الثمن خاطر ما نغفلوش على كونه جانب 87% من المواد حرة في السوق شنو خاضع يعني للمنافسة بتكون توفير الفاتورات الشراء المصدر متاعها ويكون في إشهار سعرها للمستهلك بدوره هو المستهلك إذا كان يلقاه في إشهار الأسعار يعني المرتفعة مشطب بشي التجأ لغيره واللي هنا تتنغم قاعدة متاع العرض والطلب في الاتجاه هذا لكن نقص المواد ذي هو اللي يدفع المواطن اليوم انه هو يتهافت على شراء اكثر من حاجيته معنى يعود بش يشري باكو مثلا حليب يولي يشري بستيكة ولا ستيكتين ولا ثلاثة على خاطر هو خايف انه تنقطع المادة هذية ويقولك باش نأمن معناتها حاجيتي يعني مش نشوفه هذية مع سي علي يعني خوف المواطن من انقطاع المنتوجات هذية والمواد الأساسية خاصة هو اللي يدفع اليوم انه هو يشري بكمية كبيرة يعني كيفاش يلزمنا نتعامل مع الوضع هذية ودوركم انتم زادة كمكتب معناتها للدفاع عن المستهلك اليوم دوركم في ترشيد الاستعمال واستهلاك المواد هذية صحيح هي احسن كلمة قلتها هي الاخر هذي دوركم في ترشيد المستهلك احنا حبينا نوصل من ترشيد الى الترشد الذاتي الترشيد بفعل فاعل يعني مؤسسات ترشد عن طريق المؤسساتنا الإذاعة هذه إذاعة نبزا وإذاعة كل بيت عن طريق معناها اللافتات في الأسواق وفي المحلات والعمل الميداني في الأسواق وفي المحلات معناها نحضروا مجموعة الإطار المشرف في منظمة الدفاع المستهلك سواء كان في المعتمديات ولا في المكتب الجوي نحضروا مباشرة التعب اللي تعبناها في الأسبوع الأول قبل رمضان جلسات مستمرة مع معناها الهياكل المختصة في الجهة لي معناها طريقة لإنتاج طريقة المتابعة والمراقبة والتزويد التزويد عن طريق الإدارة الجهوية والمتابعة والمراقبة الهياكل الأخرى اللي تتبعها اللي معناها متضامنة معها ومتعاقدين في العمل الميداني وعين المواطن على أن معناها أنت تأخذ زوز دباب الزيت أنا أعطيت مثال عطيت مثال وعشت بروح شخص جي صباح معناها لزمهم هز 10 ترات زيت ليش 10 ترات العشية بعث مرتة وبنتة شدين الصف ورا بعضهم كل واحد ب5 ترات شخص بشيبات يا سي سفيان يا سي نوفل على 20 لتر زيت مدعم اش تعمل به وجارة ما عندش يتر وانت في النهار ما تاكلش حتى 0.5 لتر اش تعمل بها 20 شفت الوضعيات لما انه هذاي معناها هذاي عند اني نتهم انه يبيع فيه الفطير الفطيريه ولا جماعه يبيع فيه البقايا اخرى معناها ماليه مش به فالمواطن ياخذ اللي حاجته بيه باش يلقى الاسبوع الجاي يلقى يودي انت خذ تو هي ثقافه راه كما كنا نحكوا هي ثقافه استهلاكيه ومش اللي عنده حر انت عندك فلوس باش تاخذ اليوم الزيت ولا تاخذ السكر انت حر لا راهي حريتك في نطاق حسن التعامل مع بقية أفراد المجتمع القضية ثقافة احنا نسعوا باش الناس كله تكون واعية والتوزيع مسالك التوزيع منظمة عن طريق الإدارة الجهوية للتجارة مع المؤسسات الجملة مع المعلبين راهي منظمة والكتاة قاعدة تجي وما هوش ممكن باش نجيبوا احنا كمية كبيرة ونرقدها وقال الناس فرد مرة كمية شهر نجيبها في أسبوع ما يجيش. اللهفة هذه شفناها احنا في الثلاثة ايام الاولات الاربعة ايام الاولات متاع رمضان من بعد زيت متواصلة حتى لليوم. يعني شفنا كما قلت لك مبكري قدام المركز التجاري الناس بالصف معناه الناس ما زال متواصلة عندها. لكن احذر لكن دخلنا معهم المركز التجاري نلقوهم متلافين باش ياخذوا البناء والموز يا سي سفيان عاملين منه قضية بينما هو مش كمالي برك. أنا نعتبر من عدم ما نخذاش. قال لي مواطن نذري ما يأكلوشي أصبر تو يرخص وشبع ذرك ارفسهولهم دير عصيدة يا سيدي مش يأكلوه دير عصيدة خلاص أصبر نهار يرخص وكل ذرك مش ديما البكورات وديما الفال يكون غالي شوي. وحني ساهمنا في عملية الاحتكار احنا خلينا المحتكر يواصل عملية الاحتكار لأن الموز في جار هني في قابس في جارة 5000 علاش في قبلي 6000 ندرى هذا كل زعم ربح هامش ربح زعم النقل يقول النقل عليه نين زعم هذا كل الكيلو يتكلف النقل متاعه ب 500 فرنك مستحيل ما يجيش مش ممكن. سي علي خليني باش نتفاعل معك سي علي ما يعيب ايضا على منظمة الدفاع عن المستهلك راهي منظمة عريقة وبامكانها انها تغير المشهد الاستهلاكي في تونس لكن ما يعاب عليه عندها سنوات تقريبا في نفس الآليات وفي نفس الصيغ وفي نفس الومضات التحسيسية اللي تكاد تكون منعدمة. اليوم كنا نحكو على منظمة الدفاع عن المستهلك راهي عندها سلاح كبير هو اللي هو سلاح المقاطعة لو أنها تقنع به المواطنين ولو أنها تكون حاضرة بحذاهم ولو أنها تكون حاضرة وتكون قريبة منهم راهي تنجم تعدل وتغير في الأسعار وتغير في الثقافة الاستهلاكية. ما يعاب على منظمة الدفاع عن المستهلك أنها أبقت ربما في المكاتب والبيروات اليوم نشوفوش نشاط على أرض الميدان وعلى الواقع لمنظمة الدفاع عن المستهلك. اليوم نشوفوش حملات تحسيسية في الطريق منشوفوش استدعاء الأولياء في المدارس في دور الشباب دور الثقافة في الأماكن هذه اللي تكون فيها حصص توعوية للمستهلكين والمواطنين. المجهود كبير. كلامك معقول ومقبول اشتر متاع مقبول اما باش صحيح هو كان عملية النشاط سابقا ما هو المال قوام الأعمال وقت الموارد متاعنا احنا نقصت شوي النشاط ما عادش معناها كما نقولوا كنا ننشطوا 80% ولا ننشطوا 50% او 30% اما ان تقول مش موجود وجودي حداك الساعه موجود اكيد جدا وجودي في المغازة كل يوم حتى الماضي ساعه ما انا هو اني نمشي ونجي في المغازة مانيش نقضي يعني انا نمشي يبقى أنا يبقى وجود شخصي في شخصي لا, لا لا لا انا فرد من مجموعه حوالي 80 واحد في ولايه نفزاوة متوزعين على 7 معتمديات كلنا نمشوا كلنا نجوا سلاحنا الكلمة الطيبة التدخل الإقناع التواجد في عين المكان شركات الجملة اللي عندنا هني في قبلي وفي دود وفي الفوار أنا شخصيا وزملائي مشينا لهم وتبعنا العملية وعملنا عملية ربط. لكن صحيح أراه كان السينوفا النشاط أراه مش بهرج النشاط أراه يكفيني أن اليوم نقنع واحد مستهلك وألا نقنع مصدي خدمات يعني تاجر جملة اليوم نقنع أني اليوم أنتجت صحيح العمل ناقص مش متعين بروات لا هذه راني كلمة نحبك تسحبها ومناش متعين بروات تو تمشي تحوم ما تلقاش واحد في البيرو ما تلقاش واحد عضو في منظمة الدفاع المستهلك كان في البيرو عندنا منها أعوان من واخدينهم العمال التطوعي أعوان يستقبلوا الشكايات والتدخلات ويعملوا لنا تليفونات وحنا نتوزعوا اما احنا مش موظفين احنا ما هو عمل تطوعي والعمل التطوعي راه اصعب من العمل الوظيفي راه اصعب ياس. احنا موجودين في كل بقعه وزملائي موجودين في كل بقعه وعندنا مكاتب محلوله كان سوق لحد ما فيهاش مكتب ما زالت وجمعتوك ما زلنا ما اسسناش ما عندنا قدام رمضان وان شاء الله ناسسه به اني نقبل ان نشاطنا ما هوش كما تعودت عليه الناس هذا نقبله صحيح اما النشاط راه ماهوش منعدم ومازال موجود واحنا نحاول نوعو المواطن نحاول ندخله في كل بقعه. ثم اشاره على الـ في الثقافه ثقافه الاستهلاك وثقافه التاجر البيع المشروط ما انا ذكرته لم ومضى على البيع المشروط البيع المشروط انك ما تقضي قضية باش نجم نعطيك الزيت ولا نعطيك السكر ولا نعطيك الفرينة الفرينة مش بتراجع الفرينة حتى هي كانت في وقت من الأوقات معناها شغلنا الشاغل أعمال الإدارة الجهوية للتجارة لأن كانت ناقصة موجودين كالبكوات. المهم كل موضوع في حين تقع معالجته والتدخل مع كما يقول سفيان المعلمين او الشركات الكبرى باش يوفرون اكثر ما يمكن. الشركه انا مشيت لبعض التجار يقول لي يا اخويا هذوما ياخذوا مني كامل الشهر بالكريدي اخر شهر باش يخلص، اما بجن هو نعطيه المواد المفقودة ولا تجيني قليلة، وإلا نعطي الواحد عبر سبيل جاي متعدي عبر سبيل طالب مني كردونة عملية الياغورت والحليب. أما زاد عبر سبيل من حقه حتى هو بشقري. خلينا نمشوا السي سفيان لأنه يعني عنده فهم. مداخلة في حبيت نضيف في نفس اللي حكيه سعدي ونفس الذكر سي نوفل في الميكرو مقاطعة المستهلك ما تكونش من المنظمة فقط للدعوة، راهي صارت في مناسبات سابقة اللي لاحظ هذا كيف المستهلك راه في مرحله من النضج الساده ما تبقاش الساده الا المنظمه باش تقول له برا قاطع المادة الفلاني باش يقطعها. اللي نحن حابين يتبناه هو بيدو يكون سلوك المستهلك في اتجاه كونه اذا كان الماده هي المعروضه داخل السوق انا ما نمشيش نكثر من الطلب على كل الماده اللي هذه نعرفها كونها راه سادة الغير يحب يستحق باش ياخذ منها بطبيعه الحال سادة نغيروا من الاستهلاك بعض المواد خاطر سادة نكونوا حسب الحريرات نتاع المواد يعني النافعه للبدن نغيروا من الاكله اللي هي بيدها من نوع الى نوع اخر هذا من نوع اللي هو بيدو الكيف كيف يحاول باش يعدل به السعر في المواد هذه وحتى من خلال بعد اذنك الحصص الاعلاميه بدورها تكون تزرع الشيء هذا في المستهلك من خلال نحن اذا كان ولدوا له نحن نفس التخوف مواد مفقود سوق ما ثمش الواحد اسعار مشتة الواحد كذا باش يعيش حاله الرعب هذه اللي هي بيدها راهو سادة تقييمنا للاشياء اللي هو بيدو راهو يولد لدى المستهلك في بعض الاحيان حتى نحن لو كان نقصد ولا ما نقصدوش ولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كونه يولد عنده الرغبة واللهفة في هو الشيء هو سي سفيان احنا دورنا مش انه باش نخوف ما يكونوش لا لا ما يكونوش وصي ربي بعد اذنك خلينا نكمل النقطة هذه نحن ما نكونوش وصي فقط على المستهلك سواء من المنظمة أو من الإعلام أو من كذا نوجهوه في جامعة تاع الوحدة صحيح نحن نقوم بدورنا الردعي في جانب كالمراقبة الاقتصادية ومختلف الأجهزة الرقابية الأخرى المنظمة مشكورة سادة في جل المناسبات نلقاها موجودة معنا في الاجتماعات سواء أحضرنا مع مختلف الأطراف المعنية للوقوف على انتظامية التزود والتزويد أو سواء للتفاعل وتناغم ميدانيا في الغرض هذا ونحن راهو نكملوا بعضنا اللي هو بيدنا راهو حتى يظل يجونا في أكثر من مناسبة للإدارات نعطوكم ما هو موجود عنا يعني بيدنا راهو ما يساعد الناس خاطر سادة باش نخبوا شيء إذا كان يبدأ مفقود نحن راهو بيدنا نبلغوا به وبيدنا كيف كيف نقولوا راهو عندنا المادة راهي في الجانب هذا راهو عندنا كذا النقص اللي نحاولوا هو بيدنا باش نشوفوا السعي اللي توفيره في المناسبة سي سفيان هو احنا دورنا مش أن نخوفوا المواطن ونقولوا لأنه مش موجود مش موجود هو المواطن بحد ذاته يمشي كل يوم للحنود يمشي كل يوم للمحلات وكل يوم هو قاعد يشري وقاعد يستهلك وقاعد يعني يحتاج مواد أساسية فهو أصلا مصدر المعلومة اللي تجي للإعلام وهو اللي يتصل بالإعلام وهو اللي يتشكى راهو مش موجود المنتج الفلاني مش موجود المادة الفلانية ومش موجود الزيت مش موجود الرايب هاو الرايب اليوم راهو تباع لي بزوز باكوات ياغورت وقال لي ما تهز كان ما تخلص زوز باكوات ياغورت دونك دور الإعلام هنا مش بث الرعب يعني الفتنة في المواطن سمحني جست ان نفسر حاجة ولكن دور الإعلام اليوم هو المسائلة وين المنتوج هذايا هل انه باش يتوفر للمواطن ولا لا لانه أهمية المواطن ومركز المواطن في الإعلام خاصة في راديو نفزاوة لأنه كما نقوله شعارنا الدار داركم لأنه المواطن هو الأهم في معناتها الوجه الإعلامي بالنسبة لنا اللي هو حتى أهم من السلطة طبعا يعني مشاغل هذه المواطن اللي يلزمنا نطرحها ويلزمنا نتسألوا عليها ويلزمنا نسألوا المسؤول وين المنتوج هذايا اللي يسأل عليه المواطن واللي هو بحاجة ليه ودور الإعلام ديما هو الترشيد ودعوتنا ديما تكون موجهة المواطن ترشيد الاستهلاك وترشيد استعمالنا وديما نقولوا الحاجة اللي زايدة عن حاجتنا ما نشروهاش والحاجة اللي باش تثقل كهنا الاقتصادي وميزانتنا البيتية ما نشروهاش ما نقبلوش عليها ولكن زايدة راهو دور المسؤول اليوم انه يجاوب على هذه التساؤلات هذه سي سفيان وانه يقدم معناه اجابات كافية وشافية للمواطن اللي هو قاعد كل يوم يتشكى اللي هو يقولك تو بيع مشروط يعني علاش اليوم نمشي ناخذ باكو رايب الا ما ناخذ معاه زوز ياغورت يعني حنين المسائلة متاعنا اليوم سي سفيان، دوركم أنتم كإدارة جهوية في توفير السلع اللي يحتاجها المواطن، وفي التعامل مع البيع المشروط والمخالفات الاقتصادية والتجارية اللي قاعدة تصير يوميا وجهها المواطن ويعاني منها. أخت ربيب، نحن رانا مش عبير عبير سمحنا يا عبير نحن رانا مشنا في محل مسائلة، أنت تقول لي رانا نسألوا المسؤول ونسألوا ودخلنا في أكثر من مناسبة مع الإعلام بدون ما تستضيفونا في المجال، وخذنا تليفون ودخلنا معكم وقلنا لكم راو كذا وكذا في الجانب اللي بشي تكون رؤية واضحة للجميع. ونعطيك أكبر مثال كونا نحن اللي نقوله راو تخوف مش خوفوا المستهلك، نحن اليوم إن شاء الله في انتظار رؤية متاع رصد الهلال هكا ولا ينجم يبيد حتى شعور نفسي اللي لدى لكل صايم، يعني اللي هو بيدو يقول لك أنا ما عادش عندي الاهتمام بالبريك، ما عادش عندي الاهتمام بالوحدة، يعني حتى نفسيا هي روحوا للمواد هذه ما عادش عنده الرغبة باش يذكر سواء الزيت سواء كذا، اللي نحن في محل متابعة إداريا خاطر مش كان في شهر رمضان، خاطر اللي تلت سنة نحن نتابعوا التزود بالمواد الأساسية خاصة المواد المدعومة هذه المواد الاستهلاكية المدعومة ما تكون سبب مقدرة شرائية لدى المستهلك، مش كان شهر رمضان اللي هي في تزويدة في مختلف الأوقات الأخرى اللي كيف كيف ما انتبهتوا السادة اللي جانب متاع الفارينة اللي ذكروا ساليه اللي وفينا نقص اللي نحن توجيهنا تورا لللباس اللبسة هذه علاش للأسعار اللي بيدنا السادة المهنة السادة كيف اتحاد صناعة التجارة يقولوا راه ثم تخفيضات توعية الحدود 20% اللي ثم بعض السادة كيف الملابس يعني 20% يعني اتجاهنا السادة كيف لرصد التجاوزات الحاجة اللي تمس بسلامة وصحة المستهلك في جانب متاع العرض الحلويات داخل السوق. يعني بدورنا علاش نقولوا هذا باش نكملوا ونحن مكملين لبعضنا في الوحدة، ورانا مشنا محل عبير مشنا محل مسائلات، راه المسؤول انا نجيك توعي للناس هذا كيف معك للوحدة اكيد مسائلة يعني التساؤل نحن كنقولونا لا مسائلات ومسؤول جاي ورا ما خبوا حتى شيء، ما عادش في وقت باش نعطوا بالارقام طبعا. الارقام ما تفيدش خاطر المستهلك بطبيعة الحال المستهلك يقول لك اعطيني شنو اللي موجود في الوحدة، إذا كانت أنا أرجع الأرقام أنا عندي النشرية اليومية اللي قاعدين نتزودوا بها وجبتها وحاضرة معايا نجم نمدك الكميات لكل شركة جملة قديش باللتر اللي وصلته حتى ميداني اللي نتابعوا به، وراو علاش كي نقولوا الشيء هذا راو نحن بيدنا عندنا معضلة كبيرة في نسيجنا التجاري اللي هنا في المنطقة في الولاية اللي نحبوا باش ننموه ونطوروه، ما نبقوش في مسلك الموازل كما ذكروا سالي اللي يقول لك يجيني العطار يقول لك انا راهو يتداين عندي المستهلك راهو يلزمني نوفر له بعض المواد خاطر عنده كارني الكريدي اللي يلزم انا ما نخليهش ساد ميزانيته وتكون مثقله باش ينجم يخلصني نهار اخر، لكن في مقابلها نشوفه في المسلك الموازي اللي يشري قضيه نتاع الاسبوع كامل يشريها من السوق الاسبوعي اللي هي بيدها من مسلك موازي يخلي المسلك المنظم باش تتطور به النسيج التجاري اللي نحن نحاول ونسعوا كون المسلك المنظمه اللي هي تتطور اللي هي بيدها الدائمة اللي هي بيدها توفر لك السلع اللي هي بيدها كيف اللي تكون سادة بالأسعار المقبولة، ولاحظوا يعني من خلال 3 سنين ولا 4 سنين التالي محلات تجارية حتى في وجهاتها بدأت تتحسن، التجارة بدو يكثروا يتنوعوا بدأت تختلف، لكن مازال ناقصين ونخدموا عليه سادة مع اتحاد صناعة التجارة مع الأطراف المعنية منظمة الدفاع المستهلك مع جل المتدخلين في المجال هذا الكون يكون عنا علاش مش كان مساحة كبرى واحدة تكون عنا زوج مساحات تكون أكثر تجارة معنا سيبارات واحدة تكون عنا برشا سيبارات تنويع عرض متاع المنتوجات اللي خلينا حتى في ثقافة استهلاكنا للمواد تختلف والنوع من الأكلات، أنا علاش نشدوا مثلا في أكلة معينة نبقوا بنفس الوحدة سادة راي الجانب الصحي من خلال الأكلة اللي هو بيدو سادة كيف يخلينا صحيا، يعني إذا كان نوعها سادة الأكلة بحريراتها المطلوبة للبدن إن شاء الله نقولوا كيف في سعي بالتنسيق. سي سفيان خلينا نعرجوا خطر الوقت مش نجوك سي علي، خلينا نعرجوا خطر بسرعة الوقت قاعد يجري بينا، قطاع النسيج والإقبال متزايد معناتها من المواطن اليوم على قطاع النسيج، هل إنه فما تسعيرة تحدد من قبل معناتها الإدارة لأنه ما يتجاوزش مثلا سعر معين أو إنه تحافظ على أسوان معينة في قطاع النسيج خاصة وإحنا مقبلين على العيد؟ هو الإدارة ما تدخلش في تحديد لا سعر أدنى لا سعر أقصى، ومن خلال التنسيق لا مش ما تدخلش في قطاع النسيج خاطر أسعاره حرة في السوق معروضة خاضع لعرض والطلب وكيف كيف في نوعية النسيج اللي باش يكون به الملابس تختلف من نوع إلى آخر كيف كيف الشكل هذا والواحد تختلف الموديل متاعها يختلف كذا لكن ثم المنظمة متاع الاتحاد الصناعة والتجارة اللي هي بدورها هذا كانت في دعوة للمهنة متاعهم باش يعملوا التخفيض هذا الطوعي يعني في حدود 20% نلقوا مختلف أسعار تختلف من لباس إلى آخر يعني تكون الأثمان ثم الأسعار بالنسبة مقارنة نحن اللي قارنوه مع السنة الفارطة يعني بالنسبة للسنة هذه مثلا ما شطت في سعر مقارنة بالموجود فيه السنة الفارطة يعني تختلف هي حسب نوعية كل الملبوس اللي باش يتشرى يوم العيد ويعني كما في المثل العام يقولوا كل قدير وقادر في الجانب هذا اللي بدورنا سادة كيف كيف في دعوة سادة للأطراف يعني البحدة باش تكون توفر المنسوجات تكون بجودة مقبولة وبالأسعار تكون مطابقة لما ما هو موجود في جودة المنتوج. واضح سي علي بارك الله فيك. أنا حبيت نخرج من حالة لحالة. أولا ساعة ما احنا ما نشكوش في صدق الإعلام وفرحانين برشا بالإذاعة اللي تبلغ احنا قاعدين نبسطوا في وضعية نشخصوا في وضعيات طبعا. ونبحثوا عن حلول ما هيش مسألة وكأني حسيت أنا الحصة تقييمية وإحنا في آخر نهار في رمضان. لا ما هوش تقييمية لا كأن حصة تقييمية هتعطينا اليوم ما هي النصائح التي يمكن أن نسديها للعائلة النفزوية اليوم في هالساعات اللي ما زالوا من بقية رمضان. أنتم جبتوا على النسيج النسيج أنا أدعو كافة التجار في الجهة على منها الانضواء تحت السولد منها التخفيضات يعاونوا العائلات وماذا بهم هم راوا السولد راوا يمكنك أنك تخرج أكثر ما يمكن من بضاعتك الكمية اللي عندك ماذا بيك ما يقعدش منها السولد هو هامش الربح تنقص فيه كأنك تعاون في قليل منها أولا أنت باش تدخل لك السيولة أكثر ما يمكن في آخر شهر اثنين تعاون هك القليل وما تقعدش عندك منها الأسواق الموازية اليوم عندنا أسواق قاعدة تشتعل الألعاب النارية السلع السائلة السوائل المعروضة في السمس منها نحب ننبه على حاجات اليوم إجرائية وتاتر أوبجكتيف إجرائيا يعني عمليا أشم كل سلعة معروضة في السمس قدام حلوت وإلا في الأسواق الأسبوعية انقطعها انقطح لأن راهي السمس تأثر في البرودوي الشيميك الموجود في السوائل هذيك وتصبح مسرط ماء والعياذ بالله ربي في الجميع إن شاء الله ولهذا أي حاجة معروضة في السمس نقول له راهو هذيك مستهلك مش كمنظمة المستهلك كي نقع في السمس نقول له هذه حطها في الظل ولا دير ظليلة وخيطة ونشر منك صحيح لأسواق الموازية فيها رحمة للقليل أقل لكن أرد بالك من التاريخ ومنها اللبن بدو يجيبوا فيه من مناطق منها مجاورة منها من اللبن سي سفيان اللي منها هو ذات اللبن هني حذاك في حلوت حذاك وحساس ولكان مهش في ظروف باردة مهيئة ما يكون مضر أكثر من الفائدة لابد من الوعي ومعرفة البضاعة اللي باش نقتنيها واللي محتاجها والمعروضة في السوق والحاجة اللي تتخليك خله. شكرا لك سي علي ونوفل تعليقك. في تدخل أخير عبير حاب نشكر سي سفيان اللي حقيقة قريب منا في كل مناسبة نلقوه حاضر بحدنا في الإعلام لإنارة الرأي العام. سي علي زادة ومنظمة الدفاع عن المستهلك رأي دورها كبير ياسر ومهم ياسر وقاعدين يقوموا على قد الإمكانيات كما قال بتدخلات فقط منظمة الدفاع عن المستهلك رأي في الدول الأوروبية هي سلطة قرار وسلطة تغيير صحيح. راهو منظمة الدفاع عن المستهلك تنجم تغير المشهد الاستهلاكي وتنجم تدعو المواطنين للثقافة كما قلنا المقاطعة فقط بالتنسيق مع المواطنين والمواطن زاد في حد ذاته لازم يكون واعي راه اذا كان في نهايه الامر المنظمه تدعو والاداره نتاع التجاره تعمل حملات والمواطن هو اللي يكون مقبل على كلهفة وكذا راه ما عملنا حتى شيء حتى المواطن راه عنده قسط وعنده دور في المحافظة على الأسعار نقول الدور الكبير زاد المواطن محافظة على الأسعار في ظل ربما بالنسبة للإدارة نتاع التجارة نقص في رق المراقبة الاقتصادية وفي ظل غياب الدعم المادي لمنظمة الدفاع عن المستهلك اليوم كلمات لازمنا نقولوهم باش حتى المنظمات والجمعيات والسلطة الجهوية توقف مع منظمة الدفاع عن المستهلك، ولما لا تعزز الرصيد متاع الفرق المراقبة الاقتصادية لإدارة جهوية للتجارة. شكرا لك نوفل. سي سوفيان كيك المايخيرة. شكرا سي نوفل. وتدعيم المراقبة هذا موجود بلاغ من وزارة التجارة في انتداب أعوال المراقبة، يعني إن شاء الله مخصصين 4 أعوال مراقبة إضافية لولاية قبلي حسب الجهات، وان شاء الله كيف صحيح. يعني راهو كنا نكملوا بعضنا، ونحن النتيجه اللي هو شنو تحسين الوضع في الجهه نتاعنا قبلي. وكي نحكوا راهو سدنا نسيجنا التجاري يلزم نخدموا عليه على ثلث سنه، يعني علاش لا ما نكونوش يعني كيما نفس المناطق الاخرى المجاوره الكبرى. عنا الامكانيات سادة كيف كجهة باش يكون سادة نسيجنا التجاري باش يكون يعني الاحسن، وهذا دور القطاع الخاص راهو سادة في الجانب هذا باش يحسن المشهد في الموجود. الالعاب النارية تلاحظوه مقارنة بالسنة الفارطة ما عادش موجود نتاع حكاية الفوشيك، يعني حتى في السهريات ترشيق الفوشيك في الليل وفي اللي يرجع في الوحدة اللي تلاحظوه سادة كيف خلال السنة هذه يعني شبه منعدم، يعني مش موجود جملة في الجانب هذا. إن شاء الله العمل على اللي قلق صحة وسلامة المستهلك سادة في الجانب هذا اللي تعمل عليه جل الأجهزة الرقابية سواء مشكورين في مجال تدخلهم، راه ما يكفيش جانب ردعي وحده، راه جانب التوعي والتحسيسي سادة كيف ضروري، لكن يبقى الدور الرئيسي اللي هو بدوره للمستهلك في الجانب هذا اللي باش نقوموا نحن بدورنا سادة في جانبنا، خاطر واجبنا كإداريين باش نقوموا بأعمالنا ما يكفيش وحده. كيف أنتم كإعلاميين ومشكورين، ونحن نطلبوا حتى التدخل من خلال يعني حصص ما تستضيفوناش في الجانب، ونطلبوا بالتليفون وتعدونا معاكم في الوحدة لتوجيه سادة الجانب هذا، وهذا نحبوه نحن نكملوا بالناس كل تكمل بعضها لمصلحة الجميع. أكيد ستفين هو العمل يكون ديما تكميلي وتكامل اللي بين الاعلام وبين زاد مختلف الادارات والمنظمات وحتى الجمعيات زاد الناس الكل اللي تخدم في الاطار هذا ولا في كل المواضيع اللي تهم المواطن. اليوم المواطن هو المحور اللي هو يتطلب المعلومه وكيفاش يتعامل مع الوضع وكيفاش يتعامل مع الاسعار هذه المشطه، كيفاش زاد اللي يتسائل حول المنتوجات الاساسيه اللي هي معيشيه وحياتيه ويتعامل بها يوميا. يعني التكامل بيناتنا كاعلام و كإدارات زادة وكمنظمات وكما قلنا جمعيات وحتى مجتمع مدني راو مهم جدا. اليوم مشكور جدا على وجودك معنا، مشكور جدا على كل المعلومات اللي مديتنا بها، وزادة خليني زادة نضيف انه مشكور خاطر ديما يعني تدخل معنا وديما يعني ما ترفضش انك تكون موجود معنا او تقدم لنا المعلومة. دونك شكرا لك سي سفيان مدير جهوي للتجارة بقبلي.